أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك اللهم وأستعينك وأستغفرك وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائك ورسلك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، لا زال الحديث موصولا في مثل هذا الوقت من كل أسبوع مع حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحق أنه في كل مرة نتدارس فيها حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الأربعين النووية، أجد أن هذا الحديث لا يمكن أن يترك، ولكم نحن مقصرون ومفرطون في دراسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتصور أني أنصحكم في كل مرة أن هذا الحديث يصلح خطبة جمعة، هذا الحديث يصلح محاضرة، هذا الحديث يصلح أن نذكر به الناس. حديث الليلة كذلك أيضا، حديث الدين النصيحة، حديث الدين النصيحة، الدين النصيحة نحتاج إليها في هذا الوقت الذي اختلطت فيه المفاهيم وتطاول الناس بعضهم على بعض، وما سلمنا نحن من ذلك، وأصبح السب والشتم يسمى نصيحة. والإمام الشافعي يقول: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تلق طاعة. ذكر الإمام مسلم في كتاب الإمام في كتاب الإيمان باب الدين النصيحة حديث أبي تميم الداري، وهو أبو رقية تميم الداري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثا، يعني الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الحافظ أبو نعيم: هذا الحديث له شأن عظيم. قال أبو داود رضي الله عنه: هذا الحديث من الأحاديث التي يدور عليها الفقه. وقال بعض أهل العلم: الدين أربعة أحاديث، إنما الأعمال بالنيات، من أحدث في أمرنا هذا، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وهذا الحديث الرابع الدين النصيحة. قال ابن رجب: هذا الحديث يشابه حديث أخرجه الطبراني من حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمسي ويصبح ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم. الدين النصيحة، كلام سهل مختصر مفيد، مبتدأ وخبر. الدين النصيحة، الدين لفظ يطلق على العقيدة. واحد يقول لك: ده فلان ده ما عندوش دين، أو فلان عنده دين. الدين يطلق على العقيدة، ويطلق على يوم القيامة، مالك يوم إيه؟ يوم الدين. ويطلق على شمول الإسلام والدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهنا يطلق على دين العمل، يعني الدين العمل، يعني الدين النصيحة، يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإسلام والإحسان. الدين، مش الدين هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فالنصيحة لإيه؟ النصيحة تشمل الإسلام والإيمان والإحسان، أنصح في هذه الأشياء. قال الخطابي رضي الله عنه ورحمه: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة، وهي إيه؟ إرادة الخير للمنصوح. لما تشتم في واحد، لما تسبه، لما واحدة تفتري على واحدة وفي النهاية تقول لي أصلا أنا بنصحها، لا، النصح معناه إرادة الخير لمن؟ للمنصوح له. وأصل النصح في اللغة الخلوص أو الخلوص، يقال نصحت العسل إذا خلصته من الشمع وصفيته من الشوائب. نصحت العسل يعني صفيته من الشمع. قال محمد بن نصر: النصيحة عناية القلب للمنصوح له، يعني صدرك يحترق وفكرك ينشغل، كيف إنك تهدي إلي نصيحة مهذبة مؤدبة ينصلح بها حالي، ليس فيها سب ولا شتم ولا تسفيه ولا تجريح. قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، كم مرة؟ ثلاثا، على وجوب. نعم، الرواية اللي معايا زيادة الخير خيرين. الدين النصيحة ثلاثا، والتكرار إنما يدل على الاهتمام بهذا الأمر. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. كيف ننصح لله؟ أي أن نؤمن بالله وأن ننفي الشرك وأن نقيم التوحيد وأن نترك الإلحاد في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. النصح لله يقتضي أن نقوم بجميع الواجبات وأن ننتهي عن جميع المنكرات والمحرمات. قال الحسن: لو كان لأحدكم عبدان، أحدهما طائع ناصح. إزاي العبد ينصح سيده؟ إنه إيه؟ ما يغشوش، يهدي إليه النصيحة، يدافع عنه، يخبره بالحقيقة، لا يخرج عن طوعه وعن أمره. يقول: لو أن لأحدكم عبدان، أحدهما ناصح مؤتمن والآخر خائن عاص، فأيهما يكون أقرب إليك؟ طبعا النصح إيه؟ المؤتمن. قال عبد العزيز ابن رفيع: قال الحواريون لعيسى عليه السلام: ما الخالص من العمل؟ قال: ما لا تحب أن يحمدك الناس عليه. الخالص من العمل اللي حضرتك ما تحبش ان الناس يحمدوك ويشكروك ايه؟ عليه. قالوا: فما النصح لله؟ قال: أن تبدأ بحق الله. النصح لله إيه؟ أن تبدأ بحق الله سبحانه وتعالى. قيل: حق الناس وإن عرض لك أمران، أحدهما لله والآخر للدنيا، قدمت حق الله سبحانه وتعالى. أن تبدأ بحق الله. قيل: طب وحق الناس؟ يعني نعمل ايه في حق الناس؟ قال: ان عرض لك امران احدهما لله والاخر للناس، فقدم حق مين؟ قدم حق الله سبحانه وتعالى. معاذ بن جبل رضي الله عنه، النبي يخبره: اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله اعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا إيه يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال الإمام الخطابي رحمه الله: النصيحة لله صحة الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص النية في عبادته. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى غير هذه الآيات التي تحثك على التوحيد وترك الشرك. قال أحد السلف: وددت، ده النصح لله بقى، لو أن الناس أطاعوا الله وقرضت بالمقاريض، جسمي يتقطع وموت واتبهدل بس الناس يعملوا ايه؟ يطيعوا الله سبحانه وتعالى. النهارده لو بتنصح واحد وقالك كلمة تخينة شوية تقول له ان شاء الله عنك ما صليت، ولا الحق عليا ان عاد تنصح اي حد، وهكذا. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه. ولكتابه كيف ننصح للقرآن؟ أي الإيمان بالقرآن وبكل ما جاء في القرآن جملة وتفصيلا، أن نؤمن بالقرآن وأن نعمل بما فيه. النصح للقرآن شدة الحب للقرآن وتعظيم قدره والوقوف عند حده والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه. ومن النصح لكتاب الله معرفة علومه كالمفصل والمجمل والناسخ والمنسوخ، هذا نصح للقرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وتستطيع أن تستعرض آيات تحضك على الإقبال على القرآن، وأحاديث كثيرة أيضا تحضك على العمل بما في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن النصح للقرآن أن تتلوه حق تلاوته. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، وأن تقبل على القرآن حفظا وفهما وتفسيرا وعملا ودعوة. من النصح للقرآن أيضا أن تترجمه في أرض الواقع إلى منهج حياة، أن تترجم القرآن في أرض الواقع إلى منهج حياة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وآله وسلم، فنحتاج أن نترجم آيات القرآن في أخلاقنا وفي أعمالنا، فما نزل القرآن ليعلق على الصدور ولا ليقرأ في القبور ولا ليوضع في علب القطيفة ويهدى إلى علية القوم وينحني أحدهم ليقبل المصحف ولم يعمل بآية أو بحرف بما فيه مما فيه. ومن النصح لكتاب الله أن نهتم بتفسيره. دخل بقى في المسابقات في حفظ القرآن، تشجيع الشباب على حفظ القرآن، تشجيع الأطفال على حفظ القرآن، يكون بعض الميسورين بإنفاق المال ورصد الجوائز لمن يحفظ ربع القرآن أو نصف القرآن أو كل القرآن، لمن يكون بدراسة جزء من كتاب الله سبحانه وتعالى. كل هذا من النصح لكتاب الله. من النصح للقرآن أيضا أن نرد على الشبهات التي تثار حول القرآن الكريم. الجماعة الأعداء في الداخل والخارج يثيرون شبهات حول كتاب الله، كتعطيل الحدود، كاصطدام بعض النصوص بعضها ببعض، جزاكم الله خيرا، كنطق آية في موطن وفي موطن آخر تنطق بطريقة أخرى، والصابئين والصابئون، يعني شبه تثار حول كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت ناصحا لكتاب الله عليك أن تقوم برد الشبه عن كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا الكلام ده محتاج إلى إيه؟ محتاج إلى دراسة، والدراسة محتاجة إلى علم. فإذا حتى تنصح لكتاب الله سبحانه وتعالى فعليك أن تتعلم. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله. النصح لرسول الله، احنا قلنا النصيحة اللي هي ايه؟ التصفية، تصفية العسل من الشوائب. النصيحة لله تصفية العقيدة. النصيحة للقرآن انك تقدم القرآن في صورة ناصعة للناس ولنفسك. النصيحة لرسول الله كيف تكون؟ بتصديقه فيما امر، وبالانتهاء عن كل ما نهى عنه وزجر. تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما امر، والانتهاء عن كل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وزجر، ومعرفة حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا. من يذكر بعضا من حقوق رسول الله؟ واحد، الاتباع. نعم، تبليغ رسالته عليه الصلاة والسلام. ايه حقوق النبي عليك؟ نعم، الصلاة عليه، الايمان به، تصديقه فيما امر، الانتهاء عما نهى عنه وزجر، محبته عليه الصلاة والسلام، اتباعه عليه الصلاة والسلام، ان نتأدب معه حيا وميتا، ان ندافع عن سنته، ان ندعو الى التمسك بمنهجه، ان نوقره وان نحترمه وان نعزره وان نذكره بالخير، وان نكثر من الصلاة والسلام عليه، وان نحترم اصحابه. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي الصحيح كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى صلى الله عليه وسلم. يبقى النصح للنبي عليه الصلاة والسلام أن تكون نسخة كربونية من رسول الله، وإلا بقى ما تقعدش تقول أنا سني وانا سلفي وانا اخواني وانا مش عارف ايه، ها؟ ثم تسيء. اما ان تمثل الاسلام تمثيلا حقيقيا عمليا، واما ان تتنحى. فان الناس يوم القيامة مفيش السلفيين يجوا على جنب، والاخوان على جنب، وأصحاب السنة على جنب، ومش عارف ايه الليبراليين على جنب، مفيش كلام من ده، وكلهم آتيه يوم القيامة فرد سبحانه وتعالى. فإما أن تحسن عرض الإسلام، أنت بتسوء لأن تخلي النبي يتشتم، يقولك هو دول السنيين الله، ويشتم بقى، يشتم على السنيين ويشتم، تقول له على اللحية يقولك وعد، يشتم بقى على الملتحين وانت السبب. فإما أن تحسن النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو تتنحى. النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تهب نفسك لتدافع عن سنته، لترد على الشبه التي تثار حول السنة. يجي واحد يقول لك مثلا في اصطدام بين الآية القرآنية وبين حديث النبي عليه الصلاة والسلام، في تصادم بين قول النبي هنا وقول النبي هنا، فلا بد أن يكون عندك من العلم ما تستطيع أن تدافع به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والدفاع عن النبي أيضا بالأدب، بالمقالة، بالشعر. قسما يا ذا الوجه الأنور بعلا من أعطاك الكوثر، أن لأمرك كل علو ولشانئك الأمر الأبطر، يفدي عرضك كل عزيز بذلا للنفس وما يذخر، يفدي عرضك كل محب الأكبر منا والأصغر، فأبو جهل حين تعدى قد أقبل حمزة كي يثأر، وأبو لهب تب وتبت منه يداه حين استكبر، يكفيه الله ويعصمه والباغي دوما يتعفر، إن هو إلا حقد كالشر، إن هو إلا سحر يؤثر. وتدافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالكلمة بالمقال بالحكمة بتبليغ رسالته صلى الله عليه وسلم. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، لأئمة المسلمين بمعاونتهم على الحق، النصح لأئمة المسلمين بمعاونتهم على الحق. وجعلنا للمتقين إماما، أئمة المسلمين اللي هم ولاة أمر المسلمين اللي هم حكام المسلمين اللي هم قضاة المسلمين اللي هم بمن بيدهم توجيه دفة الناس وتوجيه العقول، هؤلاء نصحهم واجب عليك، واجب كهذا الدجل السياسي وهذا الهراء الإعلامي وهذا التراشق الصحفي، واجب كما نراه الآن من سب وشتم وقذف وتسفيه وتشويه، حتى وصل الأمر إلى ما يطلق عليهم الناس الصفوة. تلاقي واحدة منتقبة تقول لك أنا والله حد الله عمري ما عدت انتخب الإسلاميين دول، ده ودونا في 60 داهية. هم تقول لبسا قبل إيه؟ يقول لك أنا لا يمكن انتخب الإسلاميين دول، كأن مرسي ده هو رسول أو هو رب أو مثلا، يعني هب أن رئيس الجمهورية أخطأ مثلا. فهل واجب النصح أن تقوم تسب بكل الإسلاميين مثلا؟ وإذا وجدت خطأ كيف تعالجه؟ المثل البلد بتاعنا بيقول لك اللي بحضر عفريت إيه؟ بصرفه. أنت مش عاجبك حاجة خالص، طب قدم النصح، قول أنا قدم أطروحة كذا كذا، عند الحل كذا كذا. إن عجزت عن ذلك فلتعمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت، فليكن خيرا أو ليصمت. عندك خير قوله، ما عندكش اسكت. هل يعيبك أنك ما تفهمش في السياسة؟ لا يعيبك، لكن ما يعيبك أن تتكلم بجهل. المرض تركب مع سواق، مع سائق يقول لك إهراج في مرسي، قول له والله سألني عن نفسي يا أخي، أنا أرد الغتاب في الراجل إيه؟ طب مرسي مش عاجب، لأن السواق استفاد إيه مثلا؟ سألني عن نفسي وسألني عن ذنوبي. لما أنا أكون في موضع المسؤولية، لما أخاطب خطابا إعلاميا مثلا يسمعه رئيس الجمهورية، أوجه له نصيحة، لما ألتقي به أنصحه. لكن هذه الحوارات التي تتم في البيوت إنما تنم عن سوء فكر، وتنم عن جهل كبير جدا. احنا طلعنا مش عارفين اي حاجة، حتى مش عارفين نتحاور، مش عارفين نختلف. اختلاف القلوب شقاء وبلاء وهراء، واختلاف الافهام والافكار ثراء ونماء وفكر. ايه المانع انا وانت نختلف؟ تعاوز تاكل كذا وانا عايز اكل اكله تانية، انت تعالج المسألة بكذا ونعالجها باسلوب ثاني. ده اختلاف الفكر يعني، انما اختلاف القلوب ويبقى عنده عقيدة ان انا اكره المسلم واختلف معه، فهذا غباء وهذا بلاء وهذا شقاء. فالنصح لأئمة المسلمين نحن نحتاجه من جديد. ولكن عجبنا ان احنا نبقى زي الارانب ولسانك في بقك، حتى كنت تخاف انك تتكلم وانت في بيتك. ولا عجبنا حائط صد للسباب ولا الشتائم، فلنتقي الله في انفسنا. والسب والشتم واللعن والكلام ده ماذا يصلح في بلادنا؟ ايه اللي عمله يعني؟ ما هي النتيجة؟ فالنصح لأئمة المسلمين ان نعاونهم على الحق، وان نطيعهم فيه، وان نأمرهم به، وأن نبينه لهم برفق ولطف وليم. قال الإمام الخطابي رحمه الله: ومن النصيحة لهم أن نصلي خلفهم، وأن نجاهد معهم، وأن نؤدي الصدقات يعني الزكوات إليهم، وأن نترك الخروج عليهم بالسيف، وعدم الثناء الكاذب عليهم، وأن ندعو لهم بالصلاح. أبو بكر رضي الله عنه يقول: أطيعوني ما أطعت الله، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. عمر يعني كل مرة اسمعوا وأطيعوا، واحد قال له ولا هنسمع ولا هنطيع، انت واخد ثوبين وكل واحد فينا ثوب، فأثبت له أنه أخذ ثوب ابن عمر، ثوب ابنه يعني، قال: الآن كل نسمع وأمر نطع. عمر بن عبد العزيز رجاء ابن حيوة كان ينصحه، فواحد بيقول له ايه؟ أثقلت على أمير المؤمنين، واحد مجامل يعني، جماعة اللي هم التطبيلة، قال: اسكت، ما أهلك فرعون إلا هامان. من اللي ود فرعون في داهية؟ هامان. يقول له الدنيا ماشية زي الفل يا ريس، والوضع آمن والأمن مستتب وهكذا. فالنصح لأئمة المسلمين ليس معناه السب، وليس معناه الشتم، وليس معناه التطاول. وبعدين كلمة حق في وجه سلطان جائر، في وجهه يعني، انت تروح خبط على بابه وبعدين تنصحه في وجهه، لا لا لا لا لا عن طريق الإعلام، ولا عن طريق السباب، ولا عن طريق سوء الظن به. النصح لأئمة المسلمين أن نمتثل أمرهم ما لم يأمرونا بمعصية. النصح لأئمة المسلمين أن نستر معايبهم. يعني الأصل إن أنا لو شفت تهمة على ابن رئيس الجمهورية ما أقولهاش، لأن هذا سمعت أنا ببرنامج نص ساعة يقولك حصل كذا كذا كذا كذا كذا كذا، في النهاية خالص قالك إيه. وطبعا الكلام ده كلام جرائد، عشان أبرأ نفسي أنا بقوله بس لما نستوثق من الخبر، هذا كذب، هذا إعلام أبو لمع الفشار، هذا كذب، هذا كذب. تنقل خبر وفي النهاية تقول إيه؟ الراجل اليمني كان ببيع جريدة محدش بيشتريها، فقال لك انقلاب عسكري في اليمن، كل الناس اشترت الجريدة، جرنان يعني. والتفاصيل بقى: بينما العسكري أحمد يمشي في طابور الصباح إذ عثر في حجر فانقلب على الأرض. بقى انقلاب عسكري فين؟ في اليمن. هو ده إعلام أبو لمع الفشار. فالنصح لأئمة المسلمين أن نستر عيوبهم، وأن ندعو لهم بالصلاة. الإمام أحمد بن حنبل بيقول لك: لو عندي دعوة مستجابة لجعلتها لمن؟ للحاكم أو للسلطان. ليه؟ لأن الحاكم إذا كان صالحا الناس هيبقوا إيه؟ الناس هيبقوا صالحين. النصيحة لأئمة المسلمين أن نحسن بهم الظن. يقول لك هو مثلا هو فلان ده عمل إيه؟ طب هو أنت كنت معاه؟ ما يمكن عمل ولا مش شايف، لكن الحال كما هو، الحال كما هو فيما ترى. لما حضرتك تبقى رئيس جمهورية يبقى ورينا هتعمل إيه. أنا مش رئيس جمهورية، أنا شيخ، يبقى أتكلم فيما يخصني، وأقدم النصح لرئيس الجمهورية بأسلوب مهذب مؤدب رقيق أكرد. النصح لعامة المسلمين أن نحبهم، وأن نكف الأذى عنهم، وأن نستر عوراتهم، وألا نغتابهم. النصح لعامة المسلمين أن ندافع عنهم، وأن نسوق الخير إليهم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. النصح لهم عند المشورة، وإحنا مفرطين جدا في هذه القصة. بعد ما خلصنا اللالادي، واحد صاحبك قال لك تعال معايا اشتري اعزك الله حذاء، رحت انت معاه، صاحبك ده انف حبتين وشيك حبتين وعنده ذوق في اللبس، لففك كل بورسعيد ولسه ما جابش ايه الحذاء. انت بقى اتخنق، يجي على حذاء مش عاجبك طبعا، يقول لك ايه رايك في ده؟ تقول له الله ده جميل، انت عاوز ايه؟ عاوز تخلص، ده جميل ما شاء الله، السؤال بقى، هل انت ترضى تلبسه؟ هل ترضاه لنفسك؟ لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. قال بعض الصحابه: والذي نفسي بيده اذا شئتم لاقسمن لكم بالله ان احب عباد الله الى الله الذين يحببون الله الى عباده ويحببون عباد الله الى الله ويسعون في الارض بالنصيحه. قال الفضيل بن عياض: ما ادرك عندنا من ادرك بكثره الصلاه والصيام، وانما بسخاء الانفس وسلامه الصدر والنصح للامه. ما ادرك عندنا من ادرك، يعني ما وصلش من وصل الا بايه؟ الا بهذه الاشياء، لا بكثرة الصلاة والصيام، وإنما بسخاء الأنفس وسلامة الصدر والنصح للأمة. الشافعي يقول يرحمك الله: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تلق طاعة. الشيخ محمد حسان بيقول داخل جامع فلقيت واحد بيقول لواحد صاحبه: ايه صلي يا حمار. قال له: طيب وهل كتب الله الصلاة على الحمير؟ طب هو حمار هيصلي ازاي؟ فاصبح طبعا السباب والشتايم وكلام ده متوفر بيننا احنا اخواننا. والله عندنا ازمة في الاخلاق، وما ابرئ نفسي. اسأل الله ان يؤدبنا جميعا بادب الاسلام، وان يخلقنا باخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى انت قاعد لا بيك ولا عليك يطلع واحد صحفي يقوم يحرق لك اعصابك تروح شتمه. يلا هذا اوزار خدتها قبل ما تنام، ما انت هتاخد وزر، هتشتمه وتاخد وزر. فنحن في ازمه اخلاق ما سلم منها كثير منا. فالنصح لعامه المسلمين ان اقدم له النصيحه سرا، أن أقدم له النصيحة سرا. قال أحد السلف: أنصح الناس لك من خاف الله فيك. أنصح الناس لك من خاف الله فيك، يعني لما ينصحك يبقى مش عاوز يفترى عليك، مش عاوز يعني واحد يجي يتناقش معك يقول لك: بص هذه القضية قتلت بحثا. واحد تاني يقول لك: انا بنصحك وعارف ان انت كبلة مش هتفهم ولا هتسمع الكلام، وهكذا. ده مش نصح. قال: انصح الناس لك من خاف الله فيك. قال الفضيل: المؤمن يستر وينصح. المؤمن يستر وايه؟ وينصح. والفاجر يهتك ويعير. قال محمد بن واسع: اذا اعجب الناس بك فلا تظن أنهم قد أعجبوا بك، إنما هم قد أعجبوا بستر الله عليك، ولو كشف الله عنك ستره لافتضح أمرك. فالنصيحة ينبغي أن تكون بستر وبأدب جم، وأن لا تكون فيها تعيير ولا هتك. كثير من الناس لا يلتزم بهذه الآداب في نصح الناس، يقول لك أنا بنصحه. طب هذا ليس نصح، هذا ليس نصح. ولنتعلم الأدب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف الموقف ده مثلا: وجاء من أقصى المدينة رجل قال: يا قوم. ما قالش يا كفر يا أولاد كذا، يا قوم، هو واحد منهم، اتبعوا المرسلين. مش اتبعونا، أنا بفهم عنكم. اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وأنا هو وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة. وظل ينصحهم ويتناقش معهم ويضرب المثال على نفسه، يعني بقول: لو أنا اتخذت من دون الله آلهة إني إذا لفي ضلال مبين. يعني مش ان انتوا كفار، اني انا هو لو أنا عبدت غير الله إني إذن لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. موتوه قتلوه ودخل الجنة. أول ما دخل الجنة لإيه؟ يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فنصح قومه حيا وميتا. النصح لعامة المسلمين إنما هذا واجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من النصح طبعا دخل للأئمة والعامة الناس النصح لعلماء الأمة. نصح للعلماء بأن ننصحهم بأن نحبهم بأن نعاونهم على الحق بأن نحسن الظن فيهم. يقول لك المشايخ ما تكلموش في كذا مثلا يعني. طب وانت قاعد معاه 24 ساعة قد يكون من الحكمة أن لا يتكلم في أي مسألة من المسائل. أن ننصح العلماء أن نناقشهم بأدب جم أن نناقشهم في مسائل الخلاف وأن يعذر بعضنا بعضا وألا نسيء الظن بهم. ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وفضل كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء. أيها الأحبة آخر ما أريد أن أختم به درس الليلة ونحن نصول ونجول في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة أن ما ينبغي أن يملك علينا فؤادنا وأن يسيطر على مشاعرنا ونحن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى حسن الظن في الناس واستخراج الخير عندهم. يعني بعض الناس قرأت أنا شريط اسمه عذاب القبر. طبعا عادي يعني سلسلة نعيم القبر لكن ايه المانع ان كل عذاب القبر ونعيمه الاثنين مع بعض. بعض الناس لا يتكلم عن خير ابدا. يقول لك حال المسلمين والدنيا بايظة واحنا رايحين في 60 داهية. طيب أليس من الفطنة الدعوية أن نستخرج الخير الذي عند الناس وأن نقول لهم وأنا لكم ناصح أمين إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت إني أراكم بخير. سيدنا شعيب يقول للناس اللي إني أراكم بخير كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمعرفش مين اللي غرز في أذهان كثير من الناس لما يجي يدعو إلى الله لازم إيه يجيب السلبيات بس. أقول لك أنت مقصر وأنت مفرط وأنت مش عارف إيه وأنت مصليش وبقابلني وإحنا هنورد على جنة وحلنا لا يسر عدوا ولا حبيبا. طب ما المانع أن ننمي الخير عند الناس. أنا أقول ما شاء الله عليك وأن نسوق النصيحة لا نتنازل لكن نسوق النصيحة في ثوب مؤدب. ملك من الملوك رأى رؤيا في النوم وطلب المفسرون لها طلب المفسرين لهم. فجاء جماعة بقى فسروا الأحلام. واحد يقول له إيه شوف أعمل حاجة كل أهلك هيموتوا وانت بقى هتموت. قال له هتشوف عمك هيموت وزوجتك هتموت وابنك هتموت. قال موتوه مبشروا بشر موتوه إلا واحد حكيم. قال له أيها الملك هذه بشرة سارة هذه بشرة إيه سارة فإن الله سيطيل في عمرك كثيرا حتى تكون آخر واحد يموت في أهلك. ما هي ها بيقول له انت ربنا هيطول في عمرك لعند ما ايه اخر واحد هيموت في عيلتك مين؟ انت. طب ما التانيين قالوا له ايه؟ قالوا له كل اهلك هيموتوا قبل منك. هو نفس الكلام، لكن هناك فرق بين ان تصيغ الكلام في اسلوب مهذب مؤدب، يعني يا رب يرزقنا الاخلاص جميعا. يعني احيانا تدخل في مساله خلافيه بالناس يقولك اهو الشيخ فلان وصل اهو، واللي هيقوله هنسمع له، مع ان انت هتناصر من يتكلم بالحق. لكن اذا تكلمت، يعني اذكر لكم مثالا اختم به. عارف مسجد القدوس؟ أنا مسكت امام مسجد القدوس كده من يجي بتاع 10 سنين، قعدت في قرابة السنة، فكان فيه شكلة كل يوم حول ابوي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي فين؟ في النار. وواحد يقول لك لو حد قال كده هقطع رقبته مش عارف ايه. فقال لك لما الشيخ محمود يجي. فجيت لقيت الاخوه متربصين يعني ببعض البسطاء كده، قلت لا هنتكلم في القضيه ده بكره. جينا بكره، قلت بعد بكره لعند ما الدنيا هدت، واخدت الناس دول على جنب وذكرت لهم النصوص الصحيحه الثابته في ان ابوي النبي عليه الصلاه والسلام في النار. وقلت لكن ما صحش برضه نقعد نعمل القضيه دي واحتراما للنبي ونقعد نسير. فالناس اقتنعوا بما اقول، مع ان انا قلت نفس الكلام اللي كان مين بيقوله؟ لما الأخوة دول. وتجد أن الأخ يعني يتشفى كده عاوز يغيظ الرجل البسيط، لا هو كده وغصب عنك. كيف يا أخي؟ يعني أمال فين الحكمة؟ الحكمة هي قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي بالأسلوب الذي ينبغي للشخص الذي ينبغي. وأركانها الحلم والعلم والأناء، وأضادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. فالنصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم يحتاج منا إلى أن نتعلم، إلى أن نفكر في الكلمة قبل أن ننطق بها. كلمتك دي هتوقع بين الناس أو هتضر الناس أو هتفسد بينهم، يبقى تسكت. أسأل الله أن يؤدبنا بأدب الإسلام وأن يخلقنا بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم آمين. وقفنا عند الحديث 30 كم؟ 38. من يزود؟ الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 38؟ طيب خلاص. الحديث 38 ده حديث جميل جدا، رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الولي كل مؤمن تقي فهو لله ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. مش أبو طرطور وأبو ريالة يبقى ده الولي، لا. الولي كل مؤمن تقي فهو لله ولي. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيه؟ وحبه. في ناس ما بتصليش النوافل خالص، يقول لك بص يا عم الحاج أما نخلص الفرائض نبقى نتدور على النوافل. شوف الحديث بيقول إيه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى وحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث 39 حديث ابن عباس رضي الله عنهما، عن ابن عباس وعن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هل القانون البشري بيتجاوز عن الخطأ؟ لا أبدا. طب يتجاوز عن النسيان؟ لا أبدا. طب يتجاوز عن الاستكراه؟ لا أبدا. فقانون السماء أرحم بنا. الحديث 40 حديث ابن عمر رضي الله عنهما. شوف يا أخي، ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عمر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ذرية بعضها من بعض. فجميل جدا أن تختار لولدك الذي سيولد أما صالحة حتى يكون ولدك صالحا كصلاحك إن شاء الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي أو بمنكبي، حط إيده على كتفه كده أو على كتفيه، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. كلام جميل جدا. بدل اللبخ اللي احنا او اللي انا بقوله مثلا للناس، واقعد اطلع فوق وانزل تحت، ما اقول حديث وآية اتحدث واحنا واقفين على النص عمالين نشتم في ايه ونعمل في ايه. اذكر آية، اذكر حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 41 حديث ابي محمد عبد الله بن عمرو. يا سلام، شوف احنا ايه، ابن عباس قلناه رضي الله ايه عنهما، طب وبعد منه ابن عمر رضي الله عنهما، يعني عنه وعن ابيه، برضه عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله ايه عنهما، والحديث اللي بعد منه ابن عباس رضي الله عنهما، وعن عائشة بنت ابي بكر رضي الله ايه عنهما، الحديث اللي هيجي وراه برضه عائشة رضي الله عنهما، وهكذا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا الحديث يعتبر الحديث الوحيد في كتاب 40 اللي ضعفه بعض العلماء، يعني ده الحديث الوحيد تقريبا، يعني في بعض الأحاديث عليها خلاف خفيف كده، لكن هذا الحديث ضعفه بعض العلماء والبعض صحح إسناده. قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني حتى تفكيرك في حاجة تبقى موافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر يعني محتاج إلى عزيمة. الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الحديث عظيمة جدا، ما فوتناش يا جماعة، إن شاء الله تجدوه على الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة ومع إعداد الدعاء، تجد هذه الأحاديث مشروحة. يعني في الدورات السابقة أنا شرحت هذا الحديث، وشرحت حديث عبد الله بن عمر قال: أخذ النبي ومنكبيه، عشان بننوع في كل مرة كده بعض الأحاديث. هذه الأحاديث مشروحة فلترجع إليها على الموقع. وانشر يا أخي، انشر هذا الخير. الشيخ محمد العريفي بيذكر قصة، يقول: كنت مرة مزنوق بحضر خطبة جمعة، فقعدت أقلب كده لعندما دخلت موقع، نسبة المشاهدة كانت على الموقع ده 2 أو 1 وأنا نمرة 2 نسبة القراءة والموضوع. بقول الكلام ده كان سنة 2000، يعني دخل على الموقع لقى الموقع مكتوب عليه خطبة الواحد أو درس الواحد أو موضوع. الراجل كتبه سنة كام؟ 2000. كم واحد قرأه؟ 1 أو 2. هو الشيخ العريفي كان نمرة 3، فقرأ الموضوع بقول اقتنعت به جدا وعملت خطبة جمعة والموضوع انتشر واشتهر، والأجر راجع لمين؟ لصاحبنا. 10 سنين الموضوع محبوس جوه النت، من سنة 2000 لـ 2010 محبوس الموضوع. وهكذا، فانشر خير يا أخي، بدل ما نقعد نكتب نكت، ها يقول لك في العيال اللي بيفيسوا دول على الفيس، يقول لك مرسي عامل طيارات بتنزل منوم على الناس عشان الناس تنام بدري، فما تعملش ايه، ما تعملش مظاهرات، وهكذا. تسمع بقى شائعات، واحد تاني يا جماعه حد مش عارف ايه، وهكذا وهكذا، كلام فارغ. فاذا اذا اذا ابتليت بان تدخل على النت وان تجلس وما الى ذلك، فانشر خيرا ينفعك الله عز وجل به يوم القيامه. نقرا حديث واحد كمان. قال صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. هذا طبعا حديث في المواريث. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع بصير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم النصير. طبعا الحديث مليء بالدروس المستفادة كلها سهلة ميسورة إن شاء الله، فلترجعوا إليها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. فيه دورة يا أخواننا، في دورة في مسجد الرحمة، دورة كل يوم اثنين لمدة 4 ساعات. أنا بدرس في الدورة دي كتاب البحر الرائق في الزهد والركاك للشيخ أحمد فريد الساعة 9، يعني هي من 6 لـ9. السؤال بقى ان كتير من الناس اتصلوا عليها النهاردة قالوا انت مش هتروح معهد عمر؟ فلا، المعهد هنا ايه، مفيش اصطدام، يعني الدرس قائم، لكن الدورة دي بعد الساعة 9، يعني بعد ما خلص هنا يعني. فحبيت بس اذكركم بهذا الامر، لانه اليوم جاء اتصالات كثيرة ان خلاص انت نقلت الدرس، انت لغيت الدرس، الدرس ما تلغاش، الدرس في المعهد قائم كما هو، اما في مسجد الرحمة في دار الرحمة دروس في كل يوم اثنين فقط لمدة 4 ساعات، من 6 لـ9. الله يبارك فيك، حياك الله يا اخي. 6 لـ10.